والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المضلين وتأويل الجاهل. قال الله ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول لنا ربنا جل جلاله أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، إلا لمعرفته، إلا لطاعته وطاعة أنبيائه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفسر المفسرون صحابة وتابعين ومجتهدين بأن الله خلق جنا وخلق إنسا مؤمنين، فكانوا قد خلقوا للعبادة. وخلق جنا وخلق إنسا كافرين، فكان خلقهم للنار. وقد قال ربنا في آية أخرى: وذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلقنا لجهنم الكثير من الجن والإنس، وهم أكثر من المؤمنين وأكثر من الصالحين، كما قال ربنا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الناجون من الجحيم والناجون من العذاب هم قلة بين الخلق، قلة بين الجن وقلة بين الإنس. والجن خلق خلقهم الله من النار، وخلق الإنس من الطين، وأمر الكل بطاعته وطاعة أنبيائه. حتى إذا خرج عن أمره من خرج أمر به جهنم، وإذا أطاع من أطاع أكرمه بالجنان ونعيمها والنور العين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفسروا العبادة بالمعرفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوا الله، إلا ليعرفون. خلق خلقاه من الجن والإنس فعرفوه واحدا فعبدوه، ومن خرج عن هذا كان له النار والغضب. خلق الإنس ليعرفوه فيعبدوه فيطيعوه، حتى إذا أطاع من أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. قال ربنا: ما أريد منهم من رزق. يقول ربنا: لا يريد من جن ولا إنس رزقا ولا إطعام. ما أريد منهم من رزق وما أريد يريد منهم أن يرزقوا أهلهم وأن يرزقوا أولادهم وأن يطعموا أهلهم وأن يطعموا أولادهم. الله قد تكفل برزق الكل وإطعام الكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هو الذي خلق الحب فجعلنا منه خبزا، واللحم فجعلنا منه إداما، والماء فزرعنا به وحصدنا، والأيل التي تصنع هو الذي خلقها، والذكر الذي يدبر هو الذي خلقه. فالله جل جلاله هو الرزاق لنا ولعيالنا ولأولادنا، والله هو المطعم، هو الذي أطعمنا وأطعم أهلنا وأولادنا، ولم يكن في ذلك لأنفسنا، فنعجز عن إطعامها ورزقها، فكيف بإطعام الأهل والأولاد والخدم والحجر؟ وهذا نراه بأعيننا ونحس به بحواسنا، ولا ينكروه إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر. ممن لعنهم الله فكفروا بالله وقدرته ووحدانيته. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق فعال بصيغة مبالغة، هو الذي يرزق خلقا جنا وإنسا وطيرا وحيوانا وكل مخلوق في الأرض، وهو ذو القوة المتين القوي المتين المنفرد بالقوة والمنفرد بالقدرة، لا يقدر قدرته أحد، وليس في قوته قوة أحد من الناس من الخلق كله، فالكل خلق الله والكل تحت أمر الله وتدبير الله. فهو الرزاق لنا ولعيالنا ولأولادنا وللجن والإنس، هو ذو القوة ذو القدرة القادرة، لا يعجزه شيء جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا كفروا من الأولين والآخرين وإلى يوم البعث والنشور، والظلم والكفر أشد أنواع الظلم. ظلم من له الحق في العبادة ومن له الحق في الطاعة، خلقنا ورزقنا وأمتعنا بحواسنا، فالعقل يوجب شكرا وعبادة وطاعة وامتثال أمره واجتناب نهيه. فإن للذين ظلموا ذنوبا، والذنوب الحظ والسهل، وأصل الذنوب هو الدلو مليء ماء، الماء في الصحراء قليل، وكانوا إذا اكتشفوا بئرا أو حفروها يقف من يقصد الماء لكل إنسان ذنوب أو ذنوبان حسب كثرة الماء وقلته وحسب ما ينبوه من سهمه وحصته. وأصبحت كلمة بعد ذلك على من على الحصة وعلى الحظ والسهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل كانوا بأصحابي فلا يستعجلون، فإن للظالمين إن للكافرين. من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من العرب والعجم وجميع أمم الأرض الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب فهو أمة طاعة، ومن لم يستجيب فهو أمة الدعوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا من الخصائص بارزة ظاهرة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث للجن والإنس، وأنه بعث لجميع الأمم من عاصروه ومن جاءوا بعده، لكل أبيض وأحمر وأسود، فلا نبي بعده ولا رسول. فقد لزمت دعوته ورسالته كل الخلق جنا وإنسا، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. إن لهؤلاء الذين ظلموا وكفروا ممن جاءوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم حصة وسام من العذاب كعذاب أصحابهم، أصحابهم الذين ذكرناه في تفسير كتاب الله في سورة الداريات أمس، من قوم نوح وقوم وثمود وعاد وقوم لوط وقوم فرعون وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس. هذه الأمم السابقة التي كانت لها حصص من العذاب بين غرق وحرق وصعقة وصرخة ورجم وخسف في الأرض، لهؤلاء الذين جاءوا بعدهم فكفروا كفرهم، خرجوا عن الطاعة خروجهم، لهم من العذاب ولهم من العقاب سهم بين هؤلاء. فإن للذين ظلموا ذنوبا حصة من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل أسهم وحصص أصحابهم في الكفر ممن سبقوا، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هؤلاء استعجلوا العذاب وقالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام كمن سبق من قال ذلك من الأمم السابقة لأنبيائهم، استعجلوا العذاب وقالوا آتنا ما وعدتنا، ولكن الله تعالى لا يعجل بعجلة أحد، فالعذاب سيأتيه وقد فعل ربنا، وسيأتي الكافرين المعاصرين ومن جاء بعدهم ليمهل الله ولا يهمل، ولتكون حجة الله بالغة وهي دائما بالغة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، وهي قراءات خطاب الكفرة كلام عنهم، فلا يستعجلوا العذاب، فهو آتيهم لا محالة ولكل أجر كتاب. قال تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فيا ويل هؤلاء الكفار، ويا بلاءهم، ويا كوارثهم. اليوم الذي وعدوا به من يوم القيامة، من يوم العذاب، من يوم العقاب، فإن ذاك سوف يعجزون عن تحمل ذلك وعن الصبر على لأوائه وعلى محنته. فالله يمهل ولا يهمل رحمة منه بعباده أنهم يوما يغوبون ويرجعون ويقولون ربي الله، حتى إذا لم يفعلوا كان العذاب أشد وكان العقاب أنكى لمزيد عنادهم ولمزيد كفرهم ولإصرارهم على المعصية وعدم الطاعة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي كانوا يوعدون. الذي يوعدون، يا ويلهم من عذاب الله في اليوم الموعود، أي يوم القيامة. والقيامة قيامتان، قيامة بموت كل إنسان، وقد قامت قيامته، ويأتي ملكان في حالة شديدة أنكر ونكير، فيعذبان ويمتحنان، وهما يسألان: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ حتى إذا وجدوه كافرا ومات على الكفر بلغوا في عذابه، ويبقى معذبا روحا إلى يوم البعث والنشور، فيجتمع مع عذاب الروح عذاب الجسد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وبهذا نكون قد ختمنا سورة الذاريات، ونشرع في تفسير سورة الطور.